ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم إن الله قوي شديد العقاب لن يكن غيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وكل كانوا ظالمين الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله صدق الله العظيم.